هي الامبيونس ماشي توالو. ايوه الكتاب. ايوه الرجال الرجال عطوني يديكم. طلت على موج البحر ما عندي زهر يا حبيبتي في الغربه كي ندير نصبر. طلت على موج البحر ما عندي زهر يا حبيبتي في الغربه كي ندير نصبر. اي مادي وكوثر ونسمهم فارس اي ابو ادم وسفيان. عليها شفت البلي البحر ما عندي صار حبيبتي في الغربة كي ندير نصبر. ضلت على موج البحر ما عندي صار حبيبتي في الغربة كي ندير نصبر. سقيت الاخبار قلت لي دشي ردت لك الاقمار. امي انتي هي معك سقيت الاخبار قلت لي دشي ردت لك الاقمار. ضلت على موج البحر ما عندي صار يا حبيبتي في الغربة كي ندير نصبر. ضلت على موج البحر ما عندي طلت على موج البحر.